قال إن كتاب الفجار، بعد كده يجيب لي الفجار ثم يرجع إلى الكتاب. زي ما قلنا في الصورة دي تعرضت للكاتبين، هنا يتعرض للكتاب نفسه. كلا إن كتاب الفجار لكن في الجيل، وبعدين يشرح لي هو في الجيل. وما أدراك ما في الجيل؟ يعني شيء مستحنى عنه، شيء لا يبلغ من العقل العادي من يعرفه، ما لم يخبر به ممن يعرفه. فأقول لك وما أدراك ما كذا، يعني لا توجد عندك أسباب تعرفك ما هو في الجيل إلا إذا كنت أنا أعرفك. فكأنه بلغ من الدقة، وبلغ من عظمته ومن غيبيته عن مستويات الناس أنه لا يمكن أن تعلمه إلا إذا أدرك به حالك. وما أدراك ما في الجيل؟ كتاب مرقوم. كلمة كلا إلا ما تفيد الردع والزجر، والردع والزجر منصب على ما قبلها وهو ألا يظن، يعني هم لا يظنون أنهم مبعوثون فزجر عن هذا. وبعدين يسميهم فجار، لأن قلنا إن الفاجر هو الذي يخرق ستر التكليف، فجر يعني شق ستر الطاعة أو شق ستر التكليف. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعد ذلك يشرح لنا كلمة سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. مرقوم دي لما العلماء دول يفسروها أنك مرة يكون من الرقم، الرقم هو إنك أنت تنقر في الحجر نقوش أو أي شيء، ده دليل على انه ما يروحش ابدا، يعني وسيله من وسائل التوثيق. مرقوم ادي واحده، او مرقوم مجعول له رقم يعلم به ويعرف بحيث له سنه، ساعه ما الناس حد يشوف يقول لك ده كتاب الفجار، كانه كتاب فيه من سمت البشاعه ما يوحي لمن يراه معلم كده، ساعه ما تشوفه ده كتاب الفجار. او مرقوم مختوم، ومعنى الختم هنا إن لا يتفسى شيء مما كتب فيه، ولا يتسلى الحد إلى أن يزور هذا موجود عنه. إذن كتاب موثق أتم التوثيق، اللي كتبه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وبعد ذلك في سجين. انظر بقى إلى كلمة سجين، مأخوذة من السجن، سجن إنك أنت تجيب واحد كده وتحبسه الله، فكأن الكتاب برضه محطوط في سجين، مبالغة في السجن. يبقى معنى ذلك أنه كتاب محافظ عليه لأنه مرقوم ومعلم علامة، بحيث أنك لما تشوفه تقول ده كتاب الفجار، له ريحة، له بشاعة، له شيء تنفر منه النفس. ومختوم الختم بحيث لا يمكن حد من أنه هو يفتحه أو يغير في شيء. قال إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، أدرانا هو قال كتاب مرقوم. احنا قلنا ان كل ما ادراك انتظر ان يعلمك به الله، انما ما يدريك يبقى مش ممكن هتعرفه، لانه نفى الاعلام في المستقبل، ديك نفى الاعلام في الماضي، ونفي الاعلام في الماضي يمكن يجي واحد دلوقتي يقول لك، انما لما ينفي الاعلام في المستقبل يعني ما فيش حد هيقول لك، يبقى خلاص انتهى. يبقى وما ادراك ما تجيب كتاب مرقوم.